اليوم يفتح ملف آخر، هذا الملف تحت عنوان هذا ما كنزتم لأنفسكم. هو ده اللي انت حوشته لنفسك، هذا ما كنزتم لأنفسكم. أرى الآن يدخل الناس أصحاب هذا الملف. لو أنا دلوقتي فاجئت الناس المصورين وقلت لهم خلي بالك في تعابين تحت رجليك، ممكن يسيب الكاميرا ويجري. ما ظنك بقى لو قلت له الثعبان قد صعد على ظهرك، ربنا يعافيه ويعافيكم جميعا. طب ايه رأيكم؟ انا عارف ان ممكن يكون في اطفال بيحبوا البرنامج وقاعدين، بس عشان لما يسألوكم الشيخ كان بيقول كده ليه، تتعام في الذاكرة. في ناس يوم القيامة يؤتون او يؤتى بهم بين يدي الله سبحانه وقد جاء الثعبان الاقرع الشجاع الاقرع، وقد التف حول اعناقهم كثخن رقبة البعير، وطوله مسيرة شهر تقريبا، ويلتف حول الرقبة ويساق إلى قاعة المحكمة. وقلنا لك إن جهنم بعد الإدانة وبعد البراءة فيه النبي محمد والجنة، يعني هيروح مع النبي محمد الجنة لو كان من أهل البراءة. تعالوا بنا نصور الموقف لما جهنم بتؤتى بها ويأتي الملك سبحانه وتعالى. اسمع ماذا يقول الله. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. العذاب شديد يومها يا أخوانا. هذا ما كنستم لأنفسكم. تعالوا نشوف الآيات اللي بتتحدث عن أصحاب هذا الصنف الذين أعطاهم الله مالا، ذهب وفضة وياقوت ومرجان. يا ريتهم قالوا زي علي بابا في الآخر أحمدك يا رب، لكن ما حمدوش ربنا، ما أعطوش حق الله في أموالهم. لم يكن هناك حق معلوم للسائل والمحروم. لقد دخلوا وظن هؤلاء أن بخلهم سينفعهم. الله جل وعلا يقول قبل ما نصور لك موقفهم، نقرأ الآيات ونستمع لكلام الملك سبحانه. يقول الله جل وعلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. المسألة مش سهل. اسمع الآية الثانية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. المال والذهب والفضة والفلوس اللي في البنوك، البخل ده هيحولها لثعابين تلف حوالين الرقبة يوم القيامة. ايه الكلام بتاع الخيال العلمي ده يا مولانا؟ ايه الكلام اللي هو احنا في القرن العشرين؟ ما عشان كده بقول لك صح صح، اصل الكلام ده مش من عندي. ففي صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن حبيب وحبيبك النبي محمد رسول الله، وكذلك ايضا روى هذا الحديث مسلم. فاسمع رواية البخاري. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يلف حوالين العنق ثم يأخذ بهلزمتيه بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك أنا اللي حوشت أنا اللي الذهب اللي أنت عينته أنا الفضة، أنا البنوك اللي اتملت، أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا قول الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يعني إيه؟ على قد ما تحوش وتبخل وتكنز لنفسك يتحول لتعبين. طب إيه حكاية التعبان ده؟ الثعبان هذا يسمى الشجاع الأقرع. مش قلت لك لو أنا قلت لأي حد دلوقتي خلي بالك في عندك تحت السرير ثعبان مش هينام، أو عندك تحت الكنبة ربنا يعافي الجميع يا رب، قولوا أمين، ربنا يعافينا وإياكم. لكن تخيلوا الثعبان مش زي ثعابين الدنيا، كسخن رقبة البعير تمثيلا، كسخن رقبة البعير تمثيلا. وتخيل إن فيه ثعبان ربنا جعله عذاب. شجاع أقرع، وهي الحية الذكر المطمع شعرها من شدة سمها، يعني الرأس بتاعتها ما فيش فيها شعر من شدة السم، تمعط الشعر من شدة السم. الشجاع الأقرع الحي الذكر، ولها زبيبتان فوق العينين، زبيبتان لونهم أسود. تخيل المنظر، الذهب بتاعك تحول لتعابين، الفضة بتاعتك تحولت لتعابين، الذهب بتاعك تحول لتعابين. ده نص البخاري في اسم مانع الزكاة. وكذلك رواه مسلم عن رسول الله، من صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يا صاحب المال الذي أعطاك الله هذا المال ثم منعت حق الفقير والمسكين واليتيم وابن السبيل، الحق المعلوم الذي جعله الله في مالك، بعد أن بلغ النصاب ومر عليه الحول، فلوس الناس طلعوها، مش فلوسك ولا مالك ولا مال أبيك، ما تزعلش مني لأن المسألة هنا فيها خوف عليك، فلازم تتحمل كلامي. ابنك ربنا يبارك له في صحته وعافيته، وربنا يزود له المال اللي انت هتسيبه له، بس بقى تقعده في المكيف كده جميل، وجايب له عربية أحدث موديل، ومقعده في أفضل الشواطئ، حلو حلو. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده من غير معصية. لو الشاطئ مستقل لوحدك حلو يا عم، حدش يقدر يقول لك حاجة، ربنا يبارك فيك وفي مالك. بتحبه؟ آه. عاوز يلبس أحسن لبس؟ أيوة. يركب أحسن سيارة؟ ماشي. وذلك بقول لك يا فقير ما تزعلش قوي، لأن المال ده لو ما طلعش الحق اللي فيه، وأنفق هذا الرجل من هذا المال الذي أعطاه الله بيمينه وشماله ومن أمامه ومن خلفه، خلي بالك المسألة مش سهلة. لذلك احنا نعمل حلقة عن المترفين الأغنياء، وإيه هي مظاهر الترف، وهي الأسباب، وإيه هي العلاج، وهيبقى حالهم يوم القيامة. ما هو زي ما انت بتنسى ذكر الله بالساحل الشمالي ولا بالساحل الغربي ولا بالحاجات دي، ربنا يا رب يبارك في الناس المحترمة، برضه هيبقى في سواحل للمترفين الأغنياء، بس في جهنم بقى، في جهنم. يبقى الله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه الكريم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. اوعى تفكر كل ما تبخل وتحوش خير ليك، بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الآية في آل عمران والحديث البخاري ومسلم، يعني نصوص واضحة صريحة. خلي بالك الكلام ده يا حبيبي، في يوم القيامة لما يساق العبد وحوله ثعبان أقرع يلدغه، أو الشجاع الأقرع الحية الذكر، في موقف تاني لهذا الصنف أيضا من منيع الزكاة، من الذين يبخلون بما آتاهم الله. الله جل وعلا أخبرنا أن صاحب المال يؤتى بالمال نفسه الذي منع زكاته يوم القيامة، فإن كان من الذهب والفضة جعل من صفائح من نار جهنم، يعملوا صفائح ثم يحمى عليه في نار جهنم، يجهزوا له كده المال ويظبطوا صفائح، وعلى قد ما حوش يتعمل له في نار جهنم، احمى على هذا المال، يطلع هذا المال محمي وخمسين ألف سنة تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. حاوش يا عم، زود يا حبيبي، خلاها مليارات بالحرام، خلاها مليارات بالحرام. ده بالحلال يا مولانا، امنع زكاة مالك وهو بالحلال. حاوش، ابخل ابخل، مش في صالحك ولا صالح أولادك. هياخدوا المال على كثرته ويدخل جهنم، يتعمل لك صفائح من نار جهنم، ويطلع يكوى بها الجباه والجنوب والظهور. الله جل وعلا يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. المسألة ليست سهلة ولا هينة. هذا قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم. لفظ والله العظيم الواحد يقف عنده يعجب. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم، ده المفروض بقى ايه؟ فأنذرهم. إنما فبشرهم، ايه رأيك؟ ده قادر سبحانه، ده يقول ما شاء الملك. يا رب تقول ما تشاء، كلمات ما حدش يقدر يقولها إلا متمكن. فبشرهم بعذاب أليم. العذاب يأتي فيه بشرة، توبيخ، مفاجأة. انت عامل لي فيها يعني الواد الواصل انت اللي معاك ماشي عم. فبشرهم بعذاب أليم. اسمع الآية الثانية كده وركز فيها يا مسلم، ربنا يهدي الجميع. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. يعني الكلام واضح وصريح، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. شو معنى الجباه؟ وجنوبهم. طب ليه الجنوب؟ وظهورهم. طب ليه الظهور؟ ما تركز كده، توحد الله وصلي على حبيبك النبي محمد رسول الله. طبعا الآية في سورة التوبة حين قال الله ذلك يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة، اللي حوشهم وما طلعوش زكاة المال، ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها، تدخل نار جهنم، في نار جهنم فتكوى بها جباههم. لماذا؟ لأنه لما كان بيجيله الفقير أو المسكين أو ابن السبيل أو يعم الحج تبع عاوزين الحاجة دي عشان ننفق على طالب العلم، أو يعم الحج تعالى بس أنفق هذه المسألة في الدعوة إلى الله، تبص تلاقيه راح مقضب الحاجب وعامل 111، هيولعها لك نار ويحطها في المكان اللي انت قضبت فيه الحاجب ده. 111؟ لا يا مولانا، ده هم 11 بس. هتكوى الجباه فتكوى بها جباههم، وبعد ما يقضوا بالحاجب يلا يا اخرج انت وهو، يلا شوف لك حد تاني. طب بالراحه، ده حتى لو ما اعطتش يبقى قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. بالراحه، مع السلامة يا عم، الله يحنن عليكم. إنما تقضب الجبين تكوى بها جباههم. طب جنوبهم، لأنه بعد ما بيقضب الجبين بيروح لفت نفسه كده ومديله الجنب يلا يلا تكوى بها جنوبهم، وبعدين يروح سايبه ماشي وظهورهم. طب ليه كده يا رب؟ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. مش هو ده اللي احنا حوشناه في الدنيا؟ أسأل الله جل وعلا العفو والعافية. في صحيح مسلم عن النبي محمد من حديث أبي هريرة قال رسول الله: يا مسلم صل عليه، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد رسول الله، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيقوى بها جبينه وجنبه وجبينه وظهره. خلي بالك، كلما بردت أعيدت عليه، يعني كل ما تبرد يروح مرجعينها تاني. النبي قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة تكوى الجباه والجبين والظهر والجنب، 50,000 سنة. ده عذاب لوحده يا اخوانا. وبعدين خلي بالك، حتى يقضي الملك بين العباد إما إلى الجنة وإما إلى النار. ممكن بعد ما يقعد 50,000 سنة يحمى عليه بهذا المال يدخل النار تاني، لأن لسه ما كملش العذاب بتاعه. إيه رأيكم؟ لا، ده احنا لازم نصحى شوية. قيل يا رسول الله، في نفس الحديث، ما تصلي على النبي محمد، اللهم صلي على سيدنا محمد. بعض الناس يقول لك: عم الحمد لله، احنا ما عندناش لا ذهب ولا فضة ولا فلوس، كل اللي عندنا شوية جمال وشوية أبقار وشوية غنم. حلو، ما فاتتش الحكاية دي أبدا. قال حبيبي وحبيبك النبي محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقه ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. خلي بالك، اللي هو بسط لها ومد لها بأرض مستوية في مكان، وتأتي كلها لا يتخلف منها شيء، فتطأ صاحبها وتخدشه بأظفارها وتنهشه بأفواهها. تخيل بقى واحد عنده إبل جياله يوم القيامة عذاب من الله، ومفيش حاجة تأخر منها. باع كم جمل وباع كم بقرة؟ حتى النبي محمد قال: وصاحب البقر والغنم برضه هتيجي كلها وتطأ صاحبها. تخيل في القيامة 50,000 سنة واحد عمال يدغدغ عظامه في لحمه من هذه الإبل، وتنهشه وتقطع في جسده بالأظفار وبالأسنان وتدعسه في الأرض 50,000 سنة، وواحد تاني عمالين يكوه في قلب المال بتاعه. ده المليارات اللي راحت سويسرا هتبقى مولعة، يعني حاجة كتير برضو. ده سبحان الله، في أي مكان في العالم أي شيء هيبقى فيه أموال من الربا أموال من الحرام هتولع. فالمسألة جد خطيرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك في الحديث الصحيح. والله جل وعلا حذرنا، ونذكر بالآيات تاني يمكن نعتبر ونتعظ: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها. الله أكبر. يا أخي لما أقول لك إن الملك هو الذي يخبر بذلك، لازم الواحد يتخيل المنظر ده، لأن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قال هذه الآيات: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. يعني ربنا لما يعذب اوعى تفكر عذاب الناس زيه، الحرق اللي في الدنيا مش زي حريق الله، والعذاب اللي في الدنيا مش زي العذاب عند ربنا. تخيل ان ربنا هو اللي بيتوعد ويقول: فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. ده حتى التكفيف يوم القيامه صعب جدا. ان السلسلة 70 ذراعا. وتخيل بس ان الحلقة فيه لو وقعت على جبل تدكه، يتكتب بها الانسان 70 ذراعا. وسبحان الله، ومن نار جهنم هذه السلسلة. ثم تدخل سبحان الله من الفم ومن أدبارهم، وتجعل الذراع خلف الظهور والأقدام. مسألة جد خطيرة، المسألة جد خطيرة. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ثم يخبرهم الله جل وعلا: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أيها الأحبة الكرام، الله جل وعلا أمرنا أن نكون من أهل الخير، حتى لا يقول القائل: يا شيخ، طب احنا بنتكلم عن الذين يمنعون هذه الزكاة، أو الذين يكنزون لأنفسهم الذهب والفضة. طب ما في ناس محترمة. نعم، في ناس فهمت المسألة، في ناس عرفت أن الأمور بيد الله، وأن المسألة محتاجة إلى إنفاق في سبيل الله. يعني الناس اللي هي بتبخل دي أذكى مثلا من سيدنا أبي الدحداح. تعالوا بنا نشوف قصة أبي الدحداح. لما جلس الصحابة حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بتصلي على النبي ولا إيه؟ اللهم صلي على سيدنا رسول الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين أصحابه. لك أن تتخيل هذا المنظر، ولك أن تتصور العطر الذي في المكان الذي يجلس فيه رسول الله. جلس الصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام. شو بقى ذكاء الصحابة وغباء الذين لا يسيرون على قول الله وقول رسوله. في يوم من الأيام جلس النبي مع أصحابه، فجاء شاب يتيم وكان له بستان، فأراد أن يبني سورا حول بستانه. خلي بالك، وهو في طريقه لبناء هذا السور وجد أن نخلة لجار له أعرابي يعني وقف في طريق السور، فأراد أن يشتريها من هذا الأعرابي. قال له: تبيع لي النخلة؟ قال له: لا. قال له: هدفع لك فيها كذا؟ قال له: لا. زود له؟ قال له: لا. هو عاوز ينغص عليه أمر بنائه لهذا السور. يعني راجل عامل له كده زي ما تقول ايه، مسمار جحا، يفضل السور ده مفتوح من ناحيته ومن ناحية النخلة، حتى لا يستطيع أن يأخذ راحته هو وأولاده وعياله وزوجته في قلب هذا البستان. فجاء ذلك الشاب يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي، فقال له النبي يعني: بيع له النخلة، في معنى كلام النبي. فقال: لا. ده النبي اللي بيقول لك يا راجل يا لا، ما رضيش يبيع. لعل من قائل الآن يقول: والله العظيم لو أنا مكان الأعرابي لبيعها بسرعة، ده النبي اللي بيقول لي، ده احنا نفسنا نروح له وبنبيع اللي ورانا وقدامنا. ما تتكلمش كده وانت قاعد في المكيف، ما تتكلمش كده وانت قاعد في الكافيتيريا، ما تتكلمش كده وانت قاعد في قلب بيتك مع عيالك هانئ كده والمروحة شغالة. أنا عارف الدنيا حر، أسأل الله أن ينجينا من عذاب جهنم ومن نار جهنم ومن حر جهنم. قولوا أمين. أمين يا رب العالمين. خلي بالكم يا حبايبي، الواحد ما يتكلمش إلا لما يوضع في الموقف نفسه. فالصحابة عجبوا من أمر هذا الرجل الذي لا يريد أن يستمع إلى كلام رسول الله في بيع النخلة لأخيه اليتيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: بيعه. فأبى الرجل، أبى الرجل. فلما أبى قال له رسول الله: تبيع هذه النخلة بنخلة في الجنة، يعني اشتري منك هذه النخلة بنخلة في الجنة. فوالله لو فهم الأعرابي مراد النبي لباع البستان والدنيا كلها. نخلة في الجنة، يعني معلش في اللفظ اللي احنا بنقوله العامي والفلاحي، يعني مسمار جح، يعني انت هيبقى لك نخلة في الجنة، الملائكة دي تاخدك على النار قول لهم: لا، ده انا عندي نخلة هناك النبي بيعها لي. يعني هتبقى انت مبشر بالجنة باسلوب غير مباشر. يا راجل بيع، ما فيش فايدة. شوف ربنا بيقول ايه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ من ذا الذي يقرض؟ إنه تشريف للفقير والمسكين أن يجعل الله جل وعلا هذا الكلام كأنه في صف الفقير والمسكين. من ذا الذي يقرض الله مع أن القرض للفقير والعطاء للفقير والمسكين؟ إنه تعظيم وتكريم وتشريف للفقراء، وكذلك أيضا تعظيم وتشريف للغني أن القرض ليس لهذا الفقير إنما هو للملك الذي أعطى. يعني تخيل والله العظيم قبح المسألة دي بتخليني أذكرها كثيرا. يعني تخيل في مرة لو أنت رايح محطة رمسيس وقابلك واحد هناك لله يا محسنين، فأنت قلت يلا والله بص حتى يفرج الله عني ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ورحت ضرب إيدك في جيبك ومطلع أنت كان يعني عامل حسابك معاك 110، فأنت قلت هتطلع العشرة جنيه فطلعت معاك 100 فاستحييت أن تردها، قلت له خد. أنت طبعا عاوز تروح المنصورة فدورت على العشرة جنيه اللي في جيبك بقى الباقية ما لقيتهاش، هتعمل إيه يا غالي؟ الراجل لسه ما مشيش، فأنت رحت قايل له بعد إذنك يا حاج ممكن نفك المية جنيه أخد منها 10 عشان أروح؟ قال لك لأ. طب لله يا محسنين؟ قال لك أبدا. تعمل فيه إيه ده؟ تعمل فيه إيه؟ في واحد مستحي كده ومحترم أول ما قلت له كده قال لي والله لو شفته ميت تاني ما هديله أبدا. واحد تاني قاعد كده معلم كده قال وأنا هستنى على ما يموت، ده أنا موته فين يديني حاجة من اللي أنا هاخدها كلها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من الذي أعطاني وأعطاك؟ من الذي منحني ومنحك؟ من الذي رزقني ورزقك؟ الله الذي خلقنا ثم رزقنا، هو الذي خلق والذي رزق، له الخلق والأمر. فإذا قال الله جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا طلع بسرعة. في ناس محترم لما جلس الأعرابي ومعه الرجل اليتيم أو هذا الشاب اليتيم يشتكي إلى رسول الله فعل الأعرابي في هذه النخلة، قال رسول الله نشتري النخلة منك بنخلة في الجنة، فأبى الرجل. طبعا أبو الدحداح جالس ففكر وقدر وقال الله نخلة في الجنة هو ده الزكاة، هي ده الصفقة. فرح مشور الأعرابي قال له أتعرف بستاني؟ قال له بستانك ده مستانك ده مشهور هنا، النخيل والأعناب والرمان ده نخل كتير، وبعدين ده فيه بير بيطلع مية عسل، يعني سبحان الله مية جميلة يرتوي من شرب منها شربة. قال له طب أنا هشتري النخلة اللي عندك بهذا البستان كله. قال له أنت بتقول إيه؟ قال له هشتريه، اكتب العقد اكتب العقد. طلع على النبي محمد قال يا رسول الله اشتريت النخلة، اتفضل يا رسول الله اعطيها لهذا الشاب ليبني السور حول حديقته. يا رسول الله لي نخلة في الجنة؟ قال لا. ففوجئ أبي الدحداح وبهت فقال لكن كم من عتق مداح لأبي الدحداح في الجنة. وأخذ النبي يكررها كم من عتق مداح لأبي الدحداح في الجنة، حتى الصحابة الكرام لما سمعوا هذه الكلمات وكرر النبي كثيرا كأنهم رأوا النخيل الكثير لأبي الدحداح في الجنة. والمداح هو الذي قد أثقل بالثمر من شدة الثمر الذي جاء. يا بختك يا أبي الدحداح. فخرج أبو الدحداح من عند رسول الله، صفقة بقى، صفقة، عقد صفقة مع النبي محمد رايح الجنة إن شاء الله. جرى أبو الدحداح ليخبر زوجة مراته. تخيل واحدة قاعدة في قلب الفيلا بتاعتها وقدامها الجنينة والبستان الجميل، ربنا يحفظ على المحترمين ما لهم يا رب ويبارك لهم فيه، وحمامات السباحة بقى والبسيم، وربنا يبارك برضو في اللي علمنا الاسم، وحاجات كتير حاجات كتير خلي بالكم. وبعدين بقى بستان فيه عنب ونخيل وتفاح ومانجا فاكرينها ومانجا وحاجات كتير جدا. وفجأة باع الكلام ده كله بإيه؟ بنخل. فذهب أبو الدحداح ونادى على زوجه: يا أم الدحداح أخرجي. يا أبا الدحداح لماذا؟ قال: لقد بعنا هذا البستان. وهي عارفة أن أبو الدحداح شاطر في الصفقات. فقالت له: بكم بعتها؟ قال: بنخلة في الجنة. في عصرنا احنا لما الواحد يقول لزوجته كده يا ما جاب الغراب لأمه، نخلة مش طالعة المحكمة في صفي، روح يا أخويا شوف لك انت النخلة ده هتعمل لك وفي الجنة يعني مش هطلع نروح تحتها دلوقتي. إنما الصحابة في احترام اتربوا في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانت الواحدة فيهم في زوجات الصحابة كانت تقول: اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على عذاب النار يوم القيامة. أم الدحدح من غير ما تفكر، لأن هنا بقى الإيمان، هنا بقى العقيدة. فقالت: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. فرحانة جدا. ده إيه النساء دي وإيه الرجالة دول؟ حتى في رواية من الروايات قيل إن ابنها كان بيمسك تمرة وبياكل ولسه نصف التمرة في فمه، فأخرجتها من فمه وقالت: يا ولدي ليست من حقنا. وخرجت سعيدة. أقول لك على حكاية: أبو الدحداح مات، ومات الأعرابي اللي خد البستان، يبقى مين الزكي؟ اللي بيتاجر مع الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. هو ده الذكاء حبيبي، هو ده الذكاء. وبعدين خلي بالك ان انت اما تمنع الخير بتمنعه عن نفسك. فلا تمنعن يد المعروف عن احد ما دمت مقتدرا فالسعد تاراته. لا تمنعن يد المعروف عن احد ما دمت مقتدرا فالسعد تاراته. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس اموات. تاني: لا تمنعن يد المعروف عن احد. يعني ايه يد المعروف؟ على قد ما تستطيع. انت ما معكش الابتسامة، انصحوا نصيحة، صبروا يا عم، انما يجي لك تبقى انت تزوده غم على غم. لا تمنعن يد المعروف عن احد ما دمت مقتدرا فالسعد تاراته. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، يعني اللي سعى لعمل المنابر المحترمة دي هيموت في يوم الايام. ربنا يعطي الجميع طول العمر وحسن العمل، بس هيموت زي ما مات الأتقياء والصحابة والناس العظماء، كله هيموت. بس في يوم من الأيام بعد ما يموت، وليه في يوم من الأيام بعد ما يموت؟ وهو دلوقتي عايش. نخلص النية، لأن الكلام ده كله بيتسجل، يخش نت ويشتغل، واسطوانات وتتوزع، وسبحان الله وتتسجل على أشرطة وتتوزع، شغاله في الميكروباصات وفي قلب الكافيتريات وفي السوبر ماركت وفي كل الاماكن بتبقى موجوده الحاجات دي. بل بالعكس بشوفها احيانا في بعض الاماكن العامه، في ناس عاملين شاشه كبيره جدا في قلب الشارع وقناه الرحمه شغاله. كل ده شغال حسنات. وكم من مهتدي والله على ما اقول شهيد. اخت اتصلت بيا بمجرد اثناء بعض البرامج، والله العظيم الناس بتهتدي، أنا بقسم بالله بتهتدي. وكم من عائلات كانوا في شجار وعنف اتصلحوا، وكم من أم تدعو لنا جميعا ويعني بيعملوها حتى بالفطرة الطيبة كده، مع ان يا امي لا يجوز هذه المسألة، بتكشف الرأس وتدعو لنا بالخير والبركة، لكن هذا لا يجوز. فتخيلوا الخير الكبير جدا لمن فعل المعروف. ابتسامة يا اخي في وجه مسلم، ممكن تحببه في الصلاة، ممكن تحببه في الالتزام. كذلك الأخت المسلم، كلمة طيبة، الدفاع عن الأعراض، ممكن المعروف ده أو الحسنة، إن استطعت بالمال، إن استطعت بالمنصب، لا تمنعن يد المعروف عن أحدك. ما دمت مقتدرا فالسعد تارات، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم جفنتنا وهم في الناس أموات. ولذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد رسول الله، أخبر عن الثلاثة نفر من بني إسرائيل. تعال نشوف القصة دي، أصل فلوسك جات لك إزاي؟ هي من نعمة الله عليك، أي نعم أنت راجل شاطر ونمدحك في هذه المسألة، ولكن ما تقولش أتيته على علم عندي. لأحسن الأرض تخسب بيك وبالفيلا والقصر وبالغيط والمزرعة وبكل اللي انت فيه، المسألة مش بأيدينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن ثلاثة من بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ ملك جه للأبرص، أصيب في جلده، ربنا يعافي الجميع يا رب، أصيب في جلده بشيء. وخلي بالك لما ربنا يبتليهم بهذا الشيء يبقى ابتلاء شديد جدا، يبقى مش زي البرص العادي المقبول، إنما شيء خطير جدا يقدره الناس يبعدوا عنه. فتخيل وفي الجلد كله. فأتاه هذا الملك من عند الله فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن. ما هو الجعان بيحلم بسوق العيش، والعطشان بيحلم انه بيعوم في ميه، خلي بالك. فقال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب الله عني الذي قذرني الناس من اجله، يعني يبعد عني الحاجات دي. فمسحه مسحه فذهب قذره، يعني يدوبك مسح عليه كده رح راجع تاني بإذن الله سبحانه وتعالى. وأعطي لونا حسنا، فقال له الملك: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. خلاص خلصنا على الأبرص. ثم أتى الأقرع، فقلنا أيضا ليست المسألة كما تظنون، يعني واحد خفيف الشعر ولا واحد شعره مش عارف ايه اللي بيسموه الصلع ده، لا، اقرع يعني بابتلاء، اي ان الناس اذا نظروا اليه اشمأذوا اشمأذوا. ده احيانا بيعملوها شياكه اليومين دول، لكن الاقرع اللي بنذكر عنه ده ابتلاء من الله، يعني تفر منه من شكله تقذره. فاتى الاقرع فقال: اي شيء احب اليك؟ طبيعي جدا. قال: شعر حسن. قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس من أجله، يعني يجيله شعر كده مسفسب، يجي يعمله كده، يجي شمال كده، يجي يمين، يعمله كده يجي وراء، يعني من غير ما يحط إيده عليه بالمشط ولا الحاجة، يعني حاجة فل الفل. تخيل بقى أن الله جل وعلا يعطيه من خلال ملك هذا الشعر الحسن، لك أن تتصور. ده ممكن يقعد كده بشعره في ميدان عام ويلم فلوس الدنيا، ابتلاء من الله. ثم يرد الله عليه هذا الشعر، وتخيل ان يقول لك: فأعطاه الله شعرا حسنا وذهب عنه ما قذره الناس من أجله، فمسحه فذهب عنه ذلك، وأعطي شعرا حسنا. تخيل ان حبيبك النبي يصف الشعر بالحسن. قال: فأي المال أحب إليك؟ كذلك أيضا صاحب الجلد الحسن، جلده بقى شكله جميل جدا جدا، يعني برضه لو قعد كده عند ابو الهول هيسيبه ابو الهول يتفرج عليه. واعطي شعرا حسنا هذا الرجل الاقرع. قال: فاي المال احب اليك؟ قال: البقر. فاعطي بقره حاملا، ثم دعا له وقال: بارك الله لك فيها. فاتى الاعمى فقال له: أي شيء أحب إليك؟ طبيعي جدا. قال أن يرد الله إلي بصري أبصر به الناس. كل اللي كانوا الأول كانوا بيقولوا بس عشان الناس قذرتني، كانوا يقصدون مسألة الإيه؟ إن الناس تتلم حواليهم، إنما لا عاوز أشوف الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. من القادر؟ اللي أعطى النعمة ممكن يسلبها، والذي أخذها سبحانه ممكن يردها تاني. قادر، قادر والله العظيم. أسأل الله أن يحفظ علينا السمع والبصر والفؤاد ويجعلنا من الصالحين، إيانا وإياكم يا رب العالمين. حدش يقول أمين ليه؟ أمين يا رب. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليه؟ قال الغنم. فأعطي شاه والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. تخيل بقى وادي بين جبلين، وادي ده وادي ده كتير جدا، كم كيلو بقى من الغنم والبقر والإبل، حاجة يعني فخمة. وبعد ذلك ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، ما جيش بقى في صورة الملك بقى، وراح جاي بقى في إيه؟ في صورة كده، راح بقى مسكين جاي. فقال رجل مسكين، بعد بقى ما بقى غني، ما هو عاملين زي اللي بيعدهم ويخلفهم، اديني صوتك وانا اعمل لك البحر طحينة، يعني تقعد على البحر كده تحط رجل على رجل تاخد عيش وتغمس من الطحينة، بعد ما تنجحه لن تلاقي الطحينة ولن تلاقي البحر ويمكن ما تلاقيش العيش. هكذا يكون الحال، بنعمل للناس الايه يا رب اعطيني وانا هعمل كذا واسوي، يا رب نجحنا وهو مصلي الصبح، وبعد ما ينجح لا صبح ولا ظهر ولا عصر، والسنة الجاية برضه هيوعد ربنا ويروح يصلي كم يوم كده لحد ما الامتحان يعدي. هكذا يكون الحال. فأتى الملك في صورته وهيئته فقال رجل مسكين انقطعت بي الحبال في سفري، يعني جاي له بقى في فقر بقى اهو، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، يعني أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، ده انت عاد شكلك رائع، أسألك بالله الذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال أعطني بعيرا أتبلغ به في سفري، يعني بس بعير أمشي به كده ويساعدني في الطريق. قال له والله يعني مشغلنا كتير، احنا لسه هنعمل كباري ولسه هنروح كاس العالم ولسه في حاجات كتير، كم مغني هيعمل عملية هندفع له كم مليون، وكم راقصة برضو معلش بيجي لها كلى ربنا يعافينا هنشتري لها برضو بنص مليار، العملية كتير برضو معلش انفاق كتير ورانا حاجات كتير جدا، خلي بالك. الله انت مش هتدفع ولا ايه؟ قال له لا. قال له ده ربنا اللي اعطاك الكلام ده كله. قال له منين؟ انت جاي تقول لي اعطاني اللون الحسن، طب ما انا لوني حسن وجلدي حسن من يومي. فقال الحقوق كثيرة. فقال له الملك كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ مش أنت كنت أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال لا، أنا من يوم وضح ليوة إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ده أنا راجل سري أب عن جد، أبويا مليونير وأم مليونيرة، الله يرحم لسه العفش بتاع الدورة ما تشلش، ومع ذلك لا أقدح في هؤلاء بل هم أشرف الناس، لكني أقول للرجل الثري الغني الذي يتعالى بعد أن أعطاه الله جل وعلا المال والثراء وأعطاه الله الصحة والعافية بعد المرض، ثم يقوم فينكر على الناس ويمنع المعروف، وهذه مصيبة المصائب. فقال له ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت فيه. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثلما قال، طبعا قاعد بقى سبحان الله قاعد متدلع، الناس كلها حواليه بقى، كان الأول بيجروا منه. فقال له أعطني من المال الذي أعطاك الله مسكين انقطعت بي الحبال وتقطعت بي السبل وأريد منك بقرة أتبلغ بها في سفري. فقال الحقوق كثيرة. ورد عليه مثلما رد عليه الرجل الأول، فقال إن كنت كاذبا. قال له مش أنت الرجل الأقرع الذي كان يقدرك الناس؟ قال له لا، ده أنا من يوم كده، ده يعني سبحان الله، ده أبويا أنت عارفه، يعني شعره ما شاء الله، وأمي الله يرحمها، فأنا جاي كده من يوم. قال إن كنت كاذبا أعادك الله كما كنت، ترجع أقرع وفقير. ثم جاء إلى الرجل الأعمى وقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاه، عاوز شاه أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت. خذ يا عم وأنا كنت لائي، خذ يا حبيبي ده أنا ما كنت شايف حاجة، ده رجل صادق مع نفسه. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء، يعني مش ممكن أبدا أمنع منك حاجة أنت عاوزها لله عز وجل. فقال أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. والحديث متفق عليه مسلم والبخاري. يعني تخيل الناس اللي كانت في الأول خالص، يعني أعرف ناس والله العظيم لا أستقل الحرف، لكن أنا ببص للي هم فيه دلوقتي، كان الوالد بيقف يبيع بلوحة في الشارع، دلوقتي شركات وأسماء كبيرة جدا ضخمة، حلو، بس حق الله في المال فين؟ لا تمشي في الأرض مرحا، لأن اليوم 50,000 سنة معاك ملايين، معاك مصانع، معاك سيارات، معاك عمارات، معاك الفسح والمتع كلها اللي في الدنيا، كم سنة؟ كم سنة؟ 60 سنة، يعني بقالك عايش 60، اللحظة اللي انت فيها دلوقتي هو هي اللي بتحس بمتعتها. هتعيش 80 سنة، هدي اللي من عندك انت 150 سنة، خد يا عم عيش 150، عيش 200 سنة، انت مش عاوز احلف ان انت ما هتعيشهم، لانه لا تقل على الله، ولكن 50,000 سنة يحمى عليك بهذا المال قبل ما تروح جهنم. فإياك أخي المسلم إنك تنسى، إنك ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وترد حق الله الذي عندك لما أمرك الله بأن ترد المال إليهم. وجئنا أيها الأحبة إلى الموعظة قبل الختام، وهم عن أهل التمتع والدنيا راحلة. لله در من قال، أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون ويتجبرون على الخلق ولا يغلبون، مزجت لهم كؤوس المنايا فباتوا يتجرعون، وصدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، مدوا أيديهم إلى الحرام وأكثروا من الذلل والآثام، وكم وعظوا بمنثور ومنظوم من الكلام، لو أنهم يسمعون قول الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، حمل كل منهم في كفن إلى بيت البلا والعفن، وما صحبهم غيره من الوطن من كل ما كانوا يجمعون، وصدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ضمهم والله التراب وسد عليهم في قبورهم الباب ضمهم والله التراب وسد عليهم في قبورهم الباب وتقطعت بهم الأسباب والأحباب يرجعون وصدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أين الجنود والخدم أين الحرم والحرم أين النعيم والنعم من بعد ما كانوا يرتعون صدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون آه لو رأيتهم في حلل الندامة إذا برزوا لله يوم القيامة وعليهم للعقاب علامة إلى النار فهم يوزعون وصدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون يا معشر العاصين قد بقي القليل والأيام تنادي قد دنا الرحيل وصاحبكم إلى الهدى الدليل يا ليتهم يسمعون يا ليتهم يعقلون قول الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أنا والله ما عايز ديت لنفسي ولا ليكم وأقسم بربي طالما أنكم على التوحيد أحبكم ولكن أرجو من الله أن ينجني وإياكم وأن يتوب علينا وعليكم توبة والله هتلاقي مالك يكثر ويزيد وأولادك البركة فيهم وهتستمتع لما تبص لنعمة الله ولما تيجي تأكل الفاكهة والطعام تحس بالراحة لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية أنا عارف أن فيكم ناس محترمة والله وأعرف ناس كثير كذلك أحبكم جميعا في الله والسلام عليكم ورحمة الله.